الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا، وقد وصلنا في شرح اللالكائي إلى صفحة 1291 في النسخة الجديدة، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن إبليس خلق أو خلق من خلق الله. نعم، من القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن إبليس خلق من خلق الله، يرون من يريهم الله لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم، وأن إبليس كل رجل سوء. لو قرأت الهامش فهو مفيد. نعم. أراد المؤلف رحمه الله بإيراد هذا المبحث الرد على الطوائف التي تنكر وجود الشيطان والجن وجودا حسيا متميزا، وأصحاب هذا المذهب هم ملاحدة الفلاسفة. قال ابن تيمية رحمه الله: طبعا هذا الاتجاه توسع الآن في الناس، حتى وجد ممن ينتسب للإسلام من ينكر وجود الجن ووجود الشياطين أو يتأول ذلك، ونجد طائفة من يسمون بالمفكرين في العصر الحديث، وأغلبهم أصحاب النزعات، أو أغلبهم من أصحاب النزعة العقلانية. النزعة العقلانية طبعا هي نزعة في أصلها توجد عند كل من يستكبرون عن دين الله عز وجل، ويستكبرون أو يتعالون على أديان الأنبياء وعلى رأسهم الفلاسفة، لكن ليس هذا المذهب مقصور على الفلاسفة، بل يوجد في طوائف من الجهمية، في طوائف من المعتزلة، وفي طوائف من العقلانيين في العصر الحديث. بعض العقلانيين لا يزال يصرح إما بإنكار وجود الجن والشياطين، أو بتأول معنى الجن والشياطين إلى معاني يزعمون أن العقل يقتضيها، ووجد هذا عند كثير من الباحثين المحدثين الذين فسروا النصوص الشرعية، فقد يعرضون لهذا بشيء من الحذر أحياناً وشيء من الصراحة في أحيان كثيرة أيضاً. ورواد المدرسة العقلية الحديثة يرفعون هذا اللواء، لواء إنكار الشياطين والجن أو التأول لهم أو تأويل الجن والشياطين. وتوجد هذه النزعة في العصر الحديث أول ما وجدت فيما نعرف في المنتسبين إلى العلماء أو إلى العلم إن صح التعبير، في المنتسبين إلى العلم أول ما وجدت عند محمد عبده وتلاميذه. محمد عبده شيخ الأزهر الأسبق عنده هذه النزعة، وعند طائفة من تلاميذه، بل أكثر تلاميذه من العقلانيين، وينزعون إلى هذه النزعة. فقد فسر الشياطين بأنهم نزعات الشر في الإنسان. ثم جاء من كبار تلاميذه محمد البهي صاحب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار، فقد مال في تفسير لسورة الجن إلى أن الجن الذين حكى الله عنهم في كتاب الله عز وجل ما هم إلا المستضعفون من الإنس. زعم أن المستضعفين من الإنس هم المقصود أو هم المقصودون بالجن هنا، أو في آية الأحقاف وفي سورة الجن. ومن هنا ادعى أن الجن الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلموه، أو الجن الذين ورد ذكرهم في سورة الجن، إنما هم المستضعفون من المسلمين. ثم زعم أيضا أن الشياطين هم أهل الاستكبار من قريش، وهذه الحقيقة لا شك أنها نزعة عقلانية خطيرة، وربما أحيانا تؤدي إلى الكفر لو أصر صاحبها بعد البيان. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: وجماهير الأمم يقر بالجن، ولهم معهم وقائع يطول وصفها، ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهم، ووجود الجن والشياطين أمر ثابت بالكتاب والسنة، ولا ينكره إلا إنسان جاهل أو معاند. فقد ورد في القرآن الكريم ذكر الجن وبعض أوصافهم، وأنهم يسمعون ويكلمون ويعقلون، بل وأنهم مكلفون كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر سورة الجن التي تتحدث عن آثار البعثة المحمدية على مجتمع الجان. وأما من السنة فما سيريده المؤلف أعلاه، ومنها في صحيح البخاري كحديث أسير أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، والتي تتحدث عن الجن، ولا أظن أن هناك مسلماً ينكر الجن وأنهم خلق مستقل إلا إذا كان جاهلاً، وهذا يحتاج إلى التعليم. قال ابن حزم رحمه الله وهو يتحدث عن الجن والشيطان: وقد جاء النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة يموتون، وأجمع المسلمون كلهم على ذلك. نعم، والنصارى والمجوس والصابئون وأكثر اليهود، حاش السامرة فقط. فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلاً يخرجهم بهم عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. انتهى. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجن على ثلاثة أثلاث، فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويضعنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحتفظ بزكاة رمضان، وأتاني آت من الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وحالي شديدة وعلي عيال، فرحمته فخلى سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا نبي الله، زعم أنه محتاج وحاله شديدة فرحمته. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان الليلة الثانية وجده فخبأ فأخذه، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعمت أنك لا تعود فقد عدت. قال: دعني فإني محتاج وحالي شديدة. فخلى سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، وإني رحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة رصده فخبأ فأخذه، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ثلاث ليال زعمت أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وكانوا حريصين على الخير. قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا نبي الله، علمني كلمات زعم أن الله ينفعني بها. قال: وما هي؟ قال: أمرني أن أقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال علي من الله حافظ، ولا يقربني شيطان حتى أصبح. قال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تدري من يخاطبك يا أبا هريرة؟ قال لا، قال فذاك شيطان، أخرجه البخاري. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال كان عبد الله بن الزبير قاعدا على المخرج أو على الكنيف، فجاء شيخ طويل اللحية مكلح الوجه كاشر عن ثناياه، فقال رأيت مثلي؟ فلطمه ابن الزبير وقال له رأيت مثلي؟ وعن محمد بن عبد الله بن عمرو الصفار قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول لما حضرت أبي الوفاة كنت عنده وكان حرق كذا أحسن إليك حضرت عنده وكان حرق وكان حرق فيما هو فيه، وبيدي خرقة أمسح بها عينيه ساعة فساعة، ففتح أبي عينيه وحدق بهما وأومأ بيده وقال لا بعد دفعات، فقلت يا أبه أو يا أبت من تخاطب؟ فقال هذا إبليس قائم بحضرتي عاضا على أنامله يقول يا أحمد شيء، فقلت لا حتى أموت. نعم عندي أنا شيء. شيء عندك بعد يا أحمد؟ نعم أحسنت. لا عندنا غير هذا. فتني؟ إيه فتني، وهذا هو الصحيح المشهور. فتني يعني لم أدركك، لم أدرك ما أريد منك. نعم هذه مشهورة ورويت بكثير من كتب الآثار. نعم أعدها. فقال هذا إبليس قائم بحضرتي عاضا على أنامله يقول يا أحمد فتني، فقلت لا حتى أموت. نكتفي بهذا. على حال هذه الأحاديث والآثار فيها دلالة كافية على وجود الجن ووجود الشياطين وأنهم حقيقة، وهم على ما وصف المحقق وما وردت أوصافهم أيضا في الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا، وأنه لا يمكن إنكارهم بمجرد الشبهات العقلية، كما أن للناس تجارب كما ورد في هذه الآثار، الناس لهم تجارب أثبتت لهم وجود الجن، وهذا أمر لا يزال موجود، والناس في جميع الدنيا يلاحظون مظاهر الجن ويسمعونهم وربما يرونهم. فعلى أي حال يعتبر إنكار الجن إنكارا كليا من الكفر والمكابرة، أما التأول في موضوع الجن فهو بحسب ورود النصوص وبحسب فهمها، فمن كان يعني عالما بمقتضيات النصوص، عالما بمنهج أهل العلم في تفسير النصوص وبإجماع السلف على وجود الجن والشياطين، فإن تأوله للجن ربما يكون كفر. يعني من تأول الجن بأنهم نوازع الشر في البشر، أو الشياطين بأنهم نوازع الشر في البشر، ومن تأول الجن بأحوال تحدث للإنس وأنهم ليس لهم حقيقة وليس من خلق الله الذي هو خلق مكلف إلى آخره، فهذا في الغالب أنه كفر. لكن قد ينكر، وهذا نادر، قد ينكر وجود الجن أو تأول الجن، قد يتأول الجن يعني يتأول النصوص الواردة في الجن بتأولات أخرى ويكون مما لا يعلم، يورد الجهل عند بعض الناس، فهذا يبين له الدليل ويبين له الحكم وإجماع المسلمين على هذا، فإذا أصر فلا شك أن ذلك كفر. هناك من يثبت وجود الجن لكن ينكر تلبس الجن بالإنس، وهذه مسألة أيضا لا شك أنها مكابرة ومغالطة، لكنها لا يصل الأمر في من أنكرها إلى الكفر، لأن المسألة فيها التباس على بعض الناس، خاصة من لم يعايش أحوال المجانين وأحوال الجن ولم يروا مظاهر ذلك، قد ينكرون وجود أو تلبس الإنس بالجن عن جهل، أو تلبس الجن بالإنس عن جهل، فهذه مسألة تختلف عن مسألة إنكار الجن بالكلية أو التأول في الجن. أما الأولى فهي من إنكار القطعيات، من إنكار القطعيات، أما الثانية فهي من المسائل التي قد تخفى على بعض الجهلة فيعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.